بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة وقراءة كتاب العلامة علي الضبع عليه رحمة الله عز وجل، كتاب تقريب النفع في القراءات السبع. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقام حجتنا ويسدد ألسنتنا، ويجري الحق على قلوبنا وألسنتنا، ويجعلنا ممن يقبلون الحق وينطقون به. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس وما نتعلمه في ميزان حسناتنا وآبائنا ومشايخنا أمهاتنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم آمين يا رب العالمين. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند كنا نتكلم في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وتكلمنا عن قواعد العامة للإمام حمزة والإمام الكسائي الأخوان، وعن بعض رواتهم أيضا، وما زال بقي بعض الأشياء لسيدنا الإمام حمزة. وتكلمنا أيضا عن بعض القواعد العامة لسيدنا ورش رحمه الله ورضي عنه في مذهب الفتح والإمالة. واليوم إن شاء الله سنواصل في هذا الباب ومع سيدنا الإمام أبا عمرو البصري رحمه الله ورضي عنه. قال الشيخ علي الضبع عليه رحمة الله عز وجل: وقرأ أبو عمرو بالتقليل. احنا عاوزين نكتب قواعد لسيدنا الإمام أبو عمرو عشان تميزها أو تفرق أو تشوف هل هو تابع سيدنا الإمام حمزة الكسائي أم خالف أم له قواعد تخصه وهذه الأشياء. قال: قرأ أبو عمرو بالتقليل أيضا في ألفات التأنيث في فعل كيف جاءت. احنا سبق ان احنا خدنا قاعدة لسيدنا الامام ابو عمرو، سبق ان احنا ذكرنا له قاعدة اللي هي ان الفات اذا وقعت بعد راء، الالفات المنقلبة عن ياء اذا وقعت بعد راء في اسم او فعل سيدنا ابو عمرو يقرأ بالامالة. يعني اول قاعدة لسيدنا أبو عمرو الألفات التي وقعت بعد راء فسيدنا أبو عمرو يقرأ بالإيه؟ بالإمالة، زي بشرى، زي نصارى، فسيدنا أبو عمرو يقرأ هذه دي أول قاعدة سيدنا أبو عمرو يقرأ بالإمالة. يبقى الألفات الواقعة بعد الراء سواء كان في اسم أو فعل، هذه القاعدة التي يذكرها سيدنا الشيخ علي الضبع. القاعدة الثانية له، القاعدة الثانية اللي هي ايه؟ قرأ بالتقليل ألفات التأنيث في، احنا عارفين ألفات التأنيث وقعت في خمسة أوزان، ألفات التأنيث وقعت في خمسة أوزان: فعل، فعل، فعل، فعال، فعال. هذه الخمس توازن اللي وقع في آل التأنيث. طيب سيدنا أبو عمرو بيميل بيقرأ بالتقليل ألفات التأنيث في فعل كيف جاءت. فعل كيف جاءت يعني كيف جاءت؟ يعني سواء كانت الألف مفتوحة فعل، سواء كانت مكسورة فعل، سواء كانت مضمومة فعل، يعني مثلثة الفاء. ما لم يكن رأس آية ولا من ذوات الراء، ليه قال لا من ذوات الراء؟ لان احنا سبق القاعده اخذناها لابو عمرو ان ذوات الراء بيقراها بالاماله، لكن الفات التانيث اللي على وزن فعله بيقراها بالتقليل، بيقراها بايه؟ بالتقليل. دي القاعده رقم كام نسينا ابو عمرو يا شباب؟ دي القاعده الثانيه. احنا قلنا القاعده الاولى اهو انه بيميل ألف التأنيث، بيميل الراء الواقعة الألف الواقعة بعد راء سواء كان في اسم أو فعل. القاعدة الثانية إن بيقرأ بالتقليل ألفات التأنيث اللي على وزن إيه؟ فعلة فعلة فعلة. طيب، إجا الشيخ الضباع كما سبقه بعض الأئمة في حصر لنا الكلمات التي وقعت على هذه الأوزان، أو التي أتت على هذه الأوزان في القرآن الكريم، فقال: تنحصر فعلة بضم الفاء في 20 كلمة في القرآن. بس خلي بالك، ال20 كلمة دول ممكن دي أصول الكلام، يعني ممكن تزيد عن كده، ممكن تبقى 100 موضع، 70 موضع، بس إيه؟ هذه الكلمات أين يعني حيث ما وقع أصلها 20 كلمة اللي هي على وزن فعلة، اللي هم إيه؟ موسى رقم 1، دنيا 2، أنثى 3، قربى 4، وسطى 5، وثقى 6، حسنى 7، أولى 8، سفلى 9، عليا 10، رؤيا 11، طوبى 12، مثلى 13، سوءى 14، زلفى 15، سقيا 16، عقبى 17، رجعى 18، قصوى 19، عزة 20. يبقى كلمة فعلة تقع في 20 كلمة، 20 كلمة. يعني مثلا كلمة أنثى ممكن هتقع مثلا ممكن منقرة أو جمع، يعني يبقى لها أكثر من يعني حيث وقعت. كلمة قربة نفس النظام حيث وقعت، كلمة رؤية حيث وقعت، طوبة حيث وقعت. عشان واحد ما فيش حد يقول لي دي في 20 موضع فقط، لا، 20 كلمة حيث ما وقعت بقى تقع في 50 موضع، في 60 موضع، حيث ما وقعت. يبقى هذه الكلمات اللي هي على وزن فعلة في القرآن، ال20 لفظة دي، يبقى حيث أتت هذه ال20 كلمة فإن سيدنا أبو عمرو يقرأها بالتقليل، بالتقليل: موسى، دنيا، أنثى، قربى، وسطى، وثقى، حسنى، أولى، سفلى، رؤيا، طوبى، مثلى، هكذا. تمام؟ طيب، وكلمة فعلى بفتح الفاء وقعت في 11 كلمة. يبقى الوزن ألف التأنيث اللي على وزن فعلى وقعت في 11 كلمة، اللي هي ايه؟ سكرة 1، يبقى اقرأ ازاي؟ سكرة، بس سكرة دي بعد راء، هيقرأها هيقرأها بالإمالة قولا واحدا، لكن هو جابها هنا في التقليل ليه؟ هنا المفروض يقرأها بالإمالة. طيب هنشوف مثال، يعني هو جبع على أنها وافقت الوزن، هو جابها لأنها وافقت الوزن، لكنه بيقرأ هيقرأ كلمة سكرة سكري بالإمالة، لأن إيه؟ منتهية براء، ألف بعد راء، لكن اللي هي منتهية بذات ياء فقط أو ذات واو أو ألف فقط من غير راء بيقرأها بالتقليل اللي هي على وزن فعلة. وفعلا دي وقعت في 11 كلمة: سكرة، موتى، ق، قتلى تقوى مرضى نجوى دعوى شتى صرعى طغوى يحيى. يبقى كده كم كلمة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اسما. ما الاسم دي؟ تمام كده، يبقى دي 11 كلمة. الوقت احنا بنتكلم في القاعدة رقم كام لسيدنا أبو عمرو يا شباب عشان يكون كله حاضر؟ قاعدة رقم كام هذه؟ قاعدة رقم 2. تمام، القاعدة الأولى اللي هي ألف بعد راء، القاعدة الثانية اللي هي ألفات التأنيث. القاعدة الأولى بيقرأها بالإمالة، القاعدة الثانية بيقرأها بالتقليل، وقلنا ألف التأنيث على وزن فعل، فعل فعلة، وقلنا فعلة جاء في 20 كلمة، وفعلة في 11 كلمة، وفعل فعل بكسر الفاء في 4 كلمات، فعل بكسر الفاء في 4 كلمات اللي هي ايه؟ سيما. اقرأ سيما. ابو مريم بتكلم على عدد القواعد وليست الصوت، بيرمز 2 لعدد القواعد. فتح الله عليك ابو مريم. وفعل بالكسر في 4 كلمات زي سيما، احدى، بويزه، عيسى. ذكرنا له رؤوس الآية، ذكرنا له قبل كده رؤوس الآية، أنا مفكر إن إحنا لسه هنذكرها يعني. طيب يبقى دي القاعدة التالتة، طالما ذكرنا له يبقى دي القاعدة التالتة، أحسن هو مش ماشي بالترتيب الشيخ الضبع. يبقى إحنا ذكرنا له القاعدة اللي هي ألف بعد راء اقرأ بالإمالة، رؤوس الآي بيقرأ بإيه؟ تقليل، واللي على وزن الألفات التأنيث اللي على وزن فعل بيقرأها أيضا بالتقليل إلا إذا كانت واقعة بعد راء، فيقرأها بالإمالة على القاعدة الثانية بتاعته، أو كانت القاعدة الأولى أيا كانت. يبقى فعل. طيب، وروى الدوري عنه تقليل في 4 ألفاظ، وهي وروى الدوري عنه 4 ألفاظ هي أن باستفهامية، ويا ويلتا، ويا حسرتا، ويا أسفا. دي بيسموها الألفاظ اللي هي ذو الندبة، بتاعت الندب يعني، لما تيجي واحدة تندب بتكلم الألفاظ دي. وأجراها الباقون على أصولهم المتقدمة، على أصولهم الإيه؟ المتقدمة. يبقى احنا دلوقتي يا شباب ذكرنا 3 قواعد لسيدنا أبو عمرو، نرتبهم كده، 3 قواعد لسيدنا أبو عمرو. رقم 1، الألفات الواقعة بعد راء سواء كان في اسم أو فعل بيقرأها بالإمالة. رقم 2، ألفات التأنيث المكسورة الواقعة فيما كان على وزن فعل مثلث الفاء، ألفات التأنيث المكسورة الواقعة فيما كان على وزن فعل مثلث الفاء، فعل فعل فعل. يقلل أبو عمرو ما عدا، ما عدا الواقعة بعد راء، ما في واقعة بعد راء زي اللي ذكرها هنا اللي سكرة دي واقعة بعد راء، فقالوا فيها الإمالة لأن قاعدته اللي فات الواقعة بعد راء بالإمالة. القاعدة الثالثة لسيدنا أبو عمرو، الألفات اللي هي أواخر السور الـ11 اللي اتكلمنا فيهم لسيدنا حمزة والكساء ورش، بيقللها سيدنا أبو عمرو قولا واحدا، يقرأ بالتقليل ما عدا ما عدا أيضا الوقاء بعد راء. الوقاء بعد راء لأنه له قاعدة، الألف الوقاء بعد راء بيقرأ بالإمالة، الألف الوقاء بعد راء يقرأ بالإمالة، سواء كانت على وزن فعل أو سواء كانت أواخر الصور الـ11 أو في وسط الكلام. يبقى أنت بترد القواعد لبعضها، بترد القواعد لبعضها. يبقى احنا ذكرنا الآن، نرجعهم تاني، 3 قواعد لسيدنا أبو عمرو البصري في كتاب الفتح والإمالة. أول قاعدة لإلفات الوقاء بعد راء في اسم أو فعل زي بشرى، نصارى، كده يقرأ بالإمالة قولا واحدا. ألفات التأنيث الواقعة في مكان على وزن فعلى، فعلى، فعلى يقللها أبو عمرو، ما عدا الواقعة بعد راء بتردها للقاعدة الأولى لأنه يقرأ بالإمالة. القاعدة رقم 3، الألفات التي هي أواخر آي السور الـ11 بيقرأها بالتقليل، ما عدا أيضا الواقعة بعد راء لأنه له قاعدة زي ما قلنا، الوقاع بعد الرابع يقرأ بالإمام. هذه الـ3 قواعد اللي ذكرناها الآن سيدنا أبو عمرو في باب الفتح والإمالة. طيب هيرجع يذكر لنا قاعدة لسيدنا الإمام حمزة، استثناء لأنها تتبع القاعدة الأولى اللي هي الوقاع بعد راء، مثلا ذكراها، لأن اللي بعد راء بيقرأ بالإمالة، ما هي رؤوس الآي بيقرأها بالتقليل، ما عدا الوقاع بعد راء. ليه ما عدا؟ لأنه له قاعدة، له قاعدة أصلية في هذه، الوقاع بعد راء بيقرأها بالإمالة. نعم هي رأس آية بيقرأها بالتقليل. طيب نعم تمام، الـ3 قواعد دول بنضمهم لبعض، بنجعلهم قواعد متكاملة. يعني ايه قواعد متكاملة؟ يعني انا مثلا عندي هو بيقرأ ذوات الراء بالإمالة. طيب ذوات الراء دي منها ألفاظ هتكون على وزن فعل وفعل وفعلة، وهو بيقرأ اللي على وزن فعل وفعلة بالتقليل، فهرد الألفاظ دي للقاعدة الأولى اللي هي بقراءة بالإمالة قولا واحدا. أيضا بيقرأ رؤوس الآية بالتقليل، ومن ضمن رؤوس الآي بعض الأسماء فيها الألف وقاع بعد راء، أو بعض الكلمات اللي وقاع بعد راء، فبردها للقاعدة الأولى اللي بيقرأها فيها بالإمالة. أظن كلام واضح، ما فيهوش أي إشكال. طيب وأمال حمزة الألف، نرجع قاعدة تانية لسيدنا حمزة. يبقى احنا الأول اتكلمنا عن القواعد اللي جمعت سيدنا حمزة والكسائي، واتكلمنا عن قواعد سيدنا ورش اللي وافق فيها حمزة والكسائي واللي انفرد بيها. مرحبا شيخ أحمد، الله يبارك فيك. واتكلمنا عن قواعد سيدنا أبو عمرو البصري اللي وافق فيها سيدنا حمزة والكسائي أو انفرد. الآن نضيف قاعدة جديدة لسيدنا حمزة زي ما الكسائي كان بينفرد عن سيدنا حمزة بقاعدة اللي هي قاعدة فأحيا وثم أحيا، بينفرد عنه فيها. هنا سيدنا حمزة قال لك اشمعنى الكسائي انفرد بقاعدة، مع إنه شيخ سيدنا الكسائي، الإمام حمزة شيخ الكسائي، فقال له خلاص أنا انفرد أنا بقاعدة. ايه هي القاعدة دي؟ اللي هو أمال حمزة الألف التي هي عين فعل ثلاثي ماضي. رقم 1 لازم تكون عين فعل، رقم 2 فعل دي يكون ثلاثي، رقم 3 ان الفعل دي يكون ماضي. يبقى دي 3 شروط، 3 شروط لازم تطبقه مع القاعدة دي. أول حاجة الفعل دي يكون ماضي، اتنين الفعل ده ثلاثي، رقم تلاتة الألف دي تقع عين الفعل. يعني ايه عين الفعل يا شباب؟ تكون الحرف الثاني، عشان واحد بقى مش ويقول لك انا ماليش دعوة بالاوزان والكلام، بسيبك من الاوزان، تكون الحرف الثاني من الفعل، ان الالف دي تكون الحرف الثاني. وهذه القاعدة انطبقت على 10 افعال في القرآن. انطبقت على كم فعل في القرآن؟ 10. ايه الافعال العشرة دي؟ رقم واحد زاد، زاد فعل ماضي 3 حروف والألف فيه مكان العين، يبقى اقرأها ازاي؟ زيد، زيد. شاء، شيء. جاء فعل ماضي 3 حروف الألف عين الفعل اللي هي الحرف الثاني، جيء. خاب، خيب. خاف، خيف. ضاق، ضيق. حاق، حيق. وقع، حيث وقع طبعا. ران، رين. طاب، طيب. زاغ، زيغ. زاغ يا شباب مش أزاغ، خلي بالكم، زاغ ثلاثية وليست أزاغ. أزاغ رباعي 4 حروف ملناش دعوة بيها، يبقى الكلام على كلمة زاغ، لأن القاعدة بتقول إيه؟ إن يكون فعل ماضي 3 حروف الألف عين الفعل. في قوله إيه؟ فلما زاغوا. نعم. وفتحا في تمام مش غلط. وفتحها في زاغات بالأحزاب وصاد، والمراد بالثلاثي المجرد، فيخرج أزاغ. فأجاءها، نحن نتكلم على كلمة جاء مش فأجاءها. يبقى دي 10 أفعال اللي سيدنا عمرو، سيدنا حمزة الكسائي، يبقى ضيف القاعدة دي لقواعد سيدنا حمزة السابقة اللي هي كل ألف متطرفة من قالب عن ياء تحقيقا. رقم 2 يميل ألفات التأنيث، فعل، فعل، فعل، فعال، فعال. دي من ضمن القواعد. رقم 3 الوقاعة، الألفات الوقاعة بعد راء. ضيف لسيدنا حمزة القاعدة دي، يبقى رقم 4 الفعل الثلاثي الماضي اللي ألفه عين فعل، 10 أفعال. يبقى دي قواعد سيدنا حمزة. وافقه ابن ذكوان في 3 كلمات، 3 أفعال، جاء، شاء، حيث وقع الاثنين، جاء وشاء حيث وقع. وزاد، زاد في أول موضع لها فقط، أول موضع بس، اللي هو أول موضع طبعا فين؟ في أول البقرة. فزادهم الله مرضا، هيقرأ ازاي ابن ذكوان؟ فزيدهم الله مرضا. وكذلك سيدنا حمزة. يبقى جاء أو شاء بيوافق سيدنا ابن ذكوان، بس ايه الفرق؟ ايه الفرق في سيدنا في بين سيدنا ابن ذكوان وحمزة في كلمة جاء أو شاء؟ ايه الفرق يا شباب؟ اشرب بقه ميه لحد ما تشوفوا لنا ايه الفرق. المد، أحسنت مش رحمة. إن سيدنا الإمام حمزة أقرأ جاء وشاب الإشباع، لكن ابن زكوان بالتوسط، ابن زكوان بالتوسط، لكن حمزة سيدنا حمزة بيقرأ بالإيه؟ بالإشباع. كيف وقع؟ اللي هو إيه؟ جاء وشاء وزاد في أول مواضعه، وهو قوله تعالى: فزادهم الله مرضا بلا خلاف. واختلف عنه في زاد في باقي القرآن بين الفتح والإمالة، يعني أول موضع بيقرأ سيدنا ابن زكوان بالإمالة قولا واحدا، باقي كلمة زاد في القرآن له فيها الايه؟ الوجهين، الفتح والإمالة. قال: واتفق شعبة والأخوان على إمالة برانا بالتطفيف والباقون بالفتح. برينا برينا صلى الله عليه وسلم. طيب هناخد كمان قاعدة، ده خلينا رجع تاني لسيدنا أبو عمرو، رجع تاني لسيدنا ابو عمرو. احنا ذكرنا 3 قواعد لسيدنا ابو عمرو، هيذكر كمان قاعدة، يبقى دي رقم 4، يبقى دي رقم 4. ايه هي؟ قال: وأمال ابو عمرو والدوري. ايه والدوري دي؟ يقصد ايه والدوري يا شباب؟ هو الدوري مش هو من رواة ابو عمرو؟ أليس الدوري من رواة أبو عمرو؟ عشان يقول لي وأمال أبو عمرو والدوري. دور الكسائي، الله يفتح عليك يا شيخ أحمد، دور الكسائي. لأن لو قال أبو عمرو بس، واحد ما يقول لك تيجي بعد كده يقول لك لا، ما هو ما ذكرش الدوري، فلازم يذكر الدوري حتى وإن كان هو نفسه الدوري. الروعة عن الكسائي هو نفس الدور الروعة عن أبو عمرو، لكن كل واحد له أصول وكل واحد له فرشيات. ذكره حتى لا يلتبس على أحد. قال: وأمال أبو عمرو والدور كل ألف عين أو زائدة بعدها راء، يعني الألف الواقعة عين الكلمة أو زائدة بعدها، خلي بالك من الكلمة دي، بعدها راء مش بعد راء، اللي هو القاعدة اللي قبل كده، الألف الواقعة بعد راء بيميلها، لكن هنا القاعدة إيه؟ الألف اللي التي بعدها راء، مش هي بعد راء، لأ، التي بعدها راء. يعني عندنا قاعدتين له، الألف والراء معكوسين. الألف والراء معكوسين، خلي بالك. القاعدة الأولى الألف المتطرفة بعد راء، لكن هنا الألف قبل راء متطرفة، الألف قبل الراء المتطرفة، تمام؟ بشرط إن تكون الراء دي، بشرط ان الراء دي تكون مكسورة، بشرط ان الراء تكون مكسورة، هذا شرط، لان دي من اسباب الامالة، اسباب الامالة الكسر، اسباب الامالة الكسر. بعد راء متطرفة مكسورة نحو مثل الدير، الغير، القهير، الغفير، النهير، الدير، الكفير، الأبكير، بقنطير، أنصير، وأوبيرها، وأشعيرها، آثيرهم، أبصيرهم، ديرهم، حميرك. لأن ألف بعد راء، ألف راء بعدها، وروى ورش. يبقى دي القاعدة مين؟ القاعدة دي لسيدنا أبو عمرو. نشوف سيدنا ورش ايه الكلام بتاعه في الموضوع ده. يبقى دي قاعدة رقم 4، عشان لما نجيب سؤال في المدرسة اذكر القواعد العامة للإمام أبو عمرو البصري في باب الفتح والإمالة. وقلنا برضو القواعد برضو بتاع سيدنا ورش، اللي هو وافق كل ما يميل حمزة والكسائي أو أحد رواتهما بيقرأه بالإمالة، في ذوات الياء بيقرأه باللول والجيم، فتحة والتقليل، ما عدا 4 كلمات مشكاة والربا ومرضاه وكلاهما. تاني حاجة إن كل ذوات راء اللي ألف الوقاع بعد الراء بيقرأه بالتقليل قولا واحدا، ما عدا كلمة أراكهم ولو أرايكم، قلناها تقريبا الحصة اللي فاتت. واتكلمنا على مذهبه في فواتح السور بيقرأها بالتقليل قولا واحدا ما عدا اللي هي ملتحقة بالضمير، ملتحقة بإيه؟ بالضمير لها. الآن هنذكر له القاعدة رقم 4 أيضا، زي سيدنا أبو عمرو قلنا له 4 قواعد. قال وروى ورش التقليل في جميع ذلك، وقرأ الباقون بالفتح. ليه قال الباقون بالفتح يا شباب؟ ليه قال وقرأ الباقون بالفتح؟ طب ما كان ممكن يسكت وتفهم ان الباقون أقرأ بالفتح. لماذا قرأ قال الباقون بالفتح؟ حد كده يجيب لي تفسير الكلمة دي. تمام، الله يفتح عليك يا شيخ أحمد. عشان نخرج حمزة والكساء أيضا، لأنه لو سكت بعض الطلبة هيظن ان حمزه والكسائي يميلوا ايضا، لان هم العمده في الباب ده حمزه والكسائي، لان حمزه والكسائي هم عمدتين الباب ده. ممكن لو سكت يقول اه حمزه، اذا كان ابو عمرو بيميل يبقى حمزه والكسائي مش هيميل، هيقراه بالاماله ويبقى الباقي كله بالفتح. فلذلك نبه قال لك وقرأ الباقون بالفتح لينضم معهم حمزة والكسائي، ان هم بيقرأوا هذه الالفاظ هذه القاعدة ايضا بالفتح، ما عدا بعض الالفاظ اللي ممكن يوافقوا فيها سيدنا عمرو سيدنا حمزة او الباقي، بعض الالفاظ وليس كلها. يبقى القاعدة هذه القاعدة تختص بسيدنا ابو عمرو ودور الكسائي وسيدنا ورش. تمام، والباقون ومن ضمنهم ومعهم سيدنا حمزة والكسائي بيقرأوا بالفتح هذه القاعدة. قال وأمال أبو عمرو والدوري أيضا الكافرين، بل كافرين بالياء جرا ونصبا، جرا ونصبا. ليه قال جرا ونصبا؟ ليه قال جرا ونصبا؟ احنا اصلا كلمات يعني ربنا بيفتح علينا في الكلام، يعني احنا حاجات ممكن مش كنا بنفكر فيها اصلا، واثناء الشرح ربنا يفتح يذكرنا. نعم، ليخرج الرفع دي حاجة، دي حاجة يخرج الرفع. وتاني حاجة لأن لو ذكرها وسابها إن أسباب الإمالة عندي الكسر فقط، فممكن واحد يظن خلاص كلمة الكافرين المجرورة بس، لكن المنصوبة لن تدخل، مش هيدخل كلمة المنصوبة في الإمالة. فده قال جرا ونصبا حتى لا توهم إن المجرورة فقط هي الممالة، حتى لا يوهم إن المجرورة فقط هي الممالة، لأن كلمة الكافرين من جمع المذكر السالم بينصب ويجر بالياء، هينصب الاثنين فيكونوا نفس التحق نفس التفسير بتاعه. فقال لك جرا ونصبا حتى لا يوهم لو سكت ان المجرورة فقط هي الايه الممالة، ونصبا بال وبدونها، يعني كلمة الكافرين المعرفة او المنكرة، الكافرين او كافرين، تمام كده، بال وبدونها حيث جاء. وقلله ورش وفتحه الباقون، وقلله ورش وفتحه الباقون. تلاحظ ان سيدنا ورش ما شاء الله مش بيسيب حد، حمزة يدخل معاه قواعده ما عدا قاعدة العشرة أفعال، كسائي واحد رواته بيخش معاه، قاعدة أبو عمرو داخل معاه، قاعدة كلمة الكافرين برضو داخل سيدنا ورش. يعني سيدنا ورش ما شاء الله مش سايب حد في حاله. وفتحه الباقون وأمال النحويان، مين هما النحويان دول يا شباب؟ مين هما النحويان؟ من هما النحويان؟ نحويان يا سيادنا، لا أبو عمرو والكسائي، الله يفتح عليك يا شيخ أحمد، أبو عمرو والكسائي، نعم البصري والكسائي. وأمال النحويان اللي هو وشعبة، ماشي خلاص. لا ده حاجات مش تتنسي طالما احنا عمالين نتكلم في باب الفتح والإمالة، ده أصلا حاجات بتتكرر. وأمال النحويان وشعبة وقالون وابن ذكوان بخلف عنه هار في التوبة، يبقى هير في التوبة. وقلله ورش وفتحه الباقون، كلمة هار ده شباب تتبع عنه قاعدة، تتبع أي قاعدة؟ كلمة هارن الألف الواقعة قبل راء متطرفة، القاعدة الرابعة، تمام. الألف الواقعة قبل راء متطرفة، لاحظ لاحظ، لا هارن مش فعل، هارن يعني اسم، جورف انهار، كلمة انهار اللي هو فعل، لكن هارن ليست فعل. طيب ومال النحويان احنا بتوع فيزياء يعني، بس يعني بنشم الافعال برضه يعني احيانا، يعني ندرك الاسم من الفعل. قال ايه اللي قال ان طب مين صاحب القاعدة دي، العمدة في القاعدة دي؟ العمدة في القاعدة دي ابو عمرو، وايضا وافقه ورش. ومع ذلك لما اجى قال امال، لما قال امال راح ذكر ايضا سيدنا ابو عمرو، قال النحويان، يعني كان ممكن يقول ايه الكسائي وشعبة وقالون وابن ذكوان بخلف عنه قرأ هاري بالإمالة، لكن حتى لا توهم ايضا ان لو ما ذكرش ابو عمرو ورش ان انت ما ذكرتهمش في الكلمة دي، يبقى هي مستثناة من القاعدة بتاعتهم، ذكرهم مرة تانية، ذكرهم مرة تانية معاهم عشان ما يسيبلكش اي ثغرة، ما يسيبلكش اي ثغره تتفلت منها. وامال النحويان، قال وامال النحويان وشعبه وقالون وابن ذكوان. نسرع شويه عشان ننهي الكلام ده، عشان نسرع شويه. نعم. وقلل ورش وفتحه الباقون، الباقون ومعهم ابن ذكوان في ثانيه. يعني في ثانيه ده يا شباب؟ قالوا ومعهم ابن ذكوان في ثانيه، لان ابن ذكوان له الوجهين في كلمه، صح تمام، في كلمه هارم له الوجهان، له الفتح والاماله زي قال في الثانيه. واختص الدور عن الكسائي باماله. ارجع تلاحظ ان سيدنا الدوري، دور الكسائي دايما له كلمات بينفرد بيها. قال واختص الدور عن الكسائي باماله الجار في موضعي النساء، وفتحه الباقون فيهما إلا ورشا، فقد اختلف عنه فيه بين الفتح والتقليل. يعني كلمة الجار الجير، والوجهان في الشاطبية وصححهما في النشر، والمنقول عن أهل الأداء عنه في قوله تعالى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ثلاث طرق. الأولى فتح ذي الياء مع فتح الجار ثم تقليدهما معا، يعني اتنين مفتوحين واتنين تقليل. الوجه الثاني فتح ذي الياء مع فتح الجار رقم واحد، وتقليله ثم تقليل ذي الياء معهما أيضا. فإذا ابتدأت من قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا، زادت الأوجه باعتبار وجهي اللين مع كل من الأربعة المذكورة، اللي هي زائت الياء اللي هي القربة والجار، وتضيف لهم شيئا اللي في أول آية، وبتوزعهم على بعض. الطريقة الثالثة توسيط اللين، عد توسيط اللين واحد مع فتح ذي الياء ووجهي الجار يبقى دي اتنين، ثم مع تقليلهما ادي ثلاثة، ثم مد اللين مع فتح ذي الياء ووجهي الجار يبقى دي خمسة أوجه، ثم مع تقليل ذي الياء وفتح الجار ادي ست أوجه لسيدنا ورش في الآية، دي. وكذلك اختلافين في جبارين بالمائدة والشعراء، لكن المنقول عن ورش في قوله تعالى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين طريقتان. الأولى فتح موسى وجبارين معا وتقليلهما معا، يعني بيساوي. الثانية ما فيش مساواة، فتح جبارين وتقليله على كل من فتح موسى وتقليله، يعني فتح تقليل، تقليل فتح تقليل. ومال ابو عمرو والدوري البوار على حسب القاعده بتاعت ابو عمرو، بس هنا اضاف له دور الكسائي بابراهيم والقهار حيث وقع، وقال لهما ورش حمزه. يبقى وافق، يبقى سيدنا حمزه وافق سيدنا ابو عمرو في قاعدته في كلمه القهار. وفتحهما الباقون ونقف عند فصل وما كررت فيه الراء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، ويتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات، ويحط بعنا الخطايا، ويرزقنا به رفقة النبيين والصالحين عشان على رفيقة، ويجعل ما نقوله ونعمله في ميزان حسناتنا وبائنا ومشايخنا وأمهاتنا ومن له فضل علينا. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.